سمع الله لمن حمده. سمع الله لمن حمده. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.

والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Thank you. برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إن لكل واحد منا مسألة نعلمها ولا يخفى عليك ما في الصدور ولا يخفى عليك شيء في الأرض ولا في السماء. فحقق لكل واحد منا مسألة السلام عليكم ورحمة الله.